وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. أولا تزال طائلة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فقوله صلى الله عليه وسلم وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أخبر في هذا الحديث بأنه سيأتي أناس يدعون أنهم أنبياء وأن جبريل يأتيهم بالوحي، وأنهم ثلاثون شخصا، ولكن وقع الأمر كما أخبر، فإن أناسا ادعوا أنهم رسل وأنهم أنبياء الله وهم كذبة فيما ادعوا، فمنهم مسيلمة الكذاب قتله خالد بن الوليد وقتله خالد بن الوليد رضي الله عنه في خلافة أبي بكر، وكان معه خلق كثير من بني حنيفة، فغزاه المسلمون في عقب داره وقتلوه وأبادوا خبرا، لكن قتل من الصحابة خلق كثير، واستحر القتل في القراء من الصحابة رضي الله عنهم. كذلك أيضا الأسود العنسي في اليمن، فإنه زعم أنه نبي الله، ولكن تصدى له بعض المسلمين فقتلوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا طليعة بن خويلد الأسدي في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، كان يلتف في كسائه ويقول هذا جبريل أتاني ليخبرني بما أمر الله به، فتبعه خلق كثير فقاتله الصحابة، ولكنه أسلم وصح إسلامه واستشهد يوم القادسية في العراق في خلافة أبي بكر رضي الله عنه في خلافة عمر رضي الله عنه. وكذلك أيضا شجاع، فإنها امرأة من تميم ادعت أن الوحي يأتيها، فتبعها من بني تميم نحو 100,000 مقاتل، وصار معها خلق كثير، واتفقت مع مسيلمة كما هو معلوم في كتب الأخبار، لكن نقل أنها أسلمت وتابت، ولهذا قال الشاعر أما شجاع يا جهول فأسلمت وربك تواب على كل تائب. وكان أيضا يتبعها من آمن بها وصدقها أكثر من 100,000. ويقول شاعر بني تميم في شأن شجاع قال أمشت نبيتنا أنثى نطيف بها وأصبح أنبياء الناس ذكرانا، يعني يعرض بأن نبيتنا أنثى. وخبرها مع مسيلمة حين خطبها وقال إنه يأتيه قرآن إلى غير ذلك معلوم في كتب التواريخ وكتب الأخبار. أشار إلى شيء من هذا الحافظ ابن كثير في تاريخ ابن جرير أيضا، وقصتهم معروفة. وكذلك المختار ابن أبي عبيد، فإنه تولى العراق وتتبع قتلة الحسين بن علي رضي الله عنه، ولكن الشيطان زين له وادعى أن جبريل يأتيه وقال هذه الملائكة تقاتل معنا على خيل بلق، حتى إن رجلا قال يا نبي الله رأيت الملائكة تقاتل معنا، فقال أخبر الناس، فأخبر الناس بأنه رأى الملائكة تقاتل مع المتنبي مع المختار بن أبي عبيد. لما أخبر وأشاع بالناس أخذ هذا الرجل وطمه في بئر وقتله خشية أن يقول إني كاذب، ولكن قتل أخيرا مع أن صار له شوكة عظيمة. وكان ابن عمر رضي الله عنه قد تزوج أخته، فإن أخت المختار ابن أبي عبيد وهي صبية هي زوجة عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وكذلك الحارث الكذاب في أيام عبد الملك بن مروان. ثم خرج جماعة كثير في خلافة بن العباس، فعد من ادعى النبوة وكان لهم شوكة وحصل لهم أتباع بلغوا هذا المبلغ،

إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، فإن شرار الناس هم الذين تقوم عليهم الساعة، أما أخياء الناس فهم يموتون ولا يبقى منهم أحد. ومعلوم أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتل الدجال كما هو معلوم، حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فقوله تبارك وتعالى تبارك بمعنى تعظم، وهذه العبارة وهي لفظ التبارك لا يجوز إطلاقها إلا على الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الله أحسن الخالقين. فالله سبحانه وتعالى هو المبارك وعبده المبارك، والفعل منه بركة. فما تقوله العامة اليوم مثلا وما هو جار على ألسنتهم عندما يسوق دابة يقول أشاك تبارك أو جعلك تبارك أو جعلها تبارك، فهذا لا يجوز ولا ينبغي. فلا ينبغي أن تقول تبارك، لأن المعنى تبارك، فلفظ التبارك لا يجوز إطلاقها إلا على الله، إنما تقول جعلها الله مباركة هذا طيب لا بأس، أما تقول جعلها تبارك أو تبارك كما هي ألسنة العامة فهذا خطأ، لأن معنى تبارك تعاظم، ومعنى تبارك هو الشعب في الخير والبركة، وهذا لا يصلح إلا لله. فالله هو الذي في نفسه تبارك وهو المبارك وعبده المبارك. قال تعالى في حق عيسى عليه السلام فإن عيسى واحد فيما حكى الله عن عيسى قال وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فلا يجوز أن تقول تبارك أو جعلها تبارك أو جعلك تبارك، كل هذه لا ينبغي، لأن إطلاقها لا يصلح إلا لله، فهو الموجد للبركة وهو الفاعل للبركة وهو المبارك وعبده المبارك. هذا معنى ما يقوله ابن القيم وغيره. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، والله أعلم. أمير الجيش وخالف اللي قاتل قال إنه وحشي، لكن أمير الجيش والذي قاله قال ما تقول إذا قال إنسان مبارك إيش؟ إذا قال إنسان ولد فلان مبارك، هذا طيب مبارك؟ قال بارك الله هذا طيب، لكن اللي ممنوع جعلك تبارك يقول يلا يجعلك تبارك، هذا لا، هذا البركات فما ينبغي، كل بركات الله. نعم جارتنا البركة أحسن الله إليك، جارتنا البركة وحلت البركة، هذا عاد من باب التفاؤل، لأن ما نسب البركة إليه، يقول يعني بوجودك جاءت البركة من الله، يعني هذا اللي يشتري، لكن كله وما يزيدون أحد الله عنك بعد يقولون إن بسنا عيدين وهذا الثالث، هذا عادي أحسن الله إليك، هذا كثير يدور على سنة عامة، خاصة إذا كان له شأن مركز اجتماعي ولا أن مالية كثيرة، يعني ما هم من ناحية الدين، ينظروا لناحية الدنيا، يقولون بسنا عيدين وهذا الثالث. ما أظن إنما والله هذا المحبة هذا الشيء يقول قريب ولا لقريب ولا لقريب إذا كان أقطع ما جاء أو صديقه أو خاصم بعد ما هل يسوق شرعا؟ نعم هل يسوق شرعا الله عنك؟ لا ما يسوق ما لكن أفضل عن هذا الشيء، يعني هذا في السنة عيدين وهذا عيدين ثالث بالنسبة إليه، يعني إني فرحت دخل علي السر المجيء، ولا لا أن له حكم العيد الذي يحرم صيامه والذي لا ما يكسب، يعني ظهر للعنس والسرور والفرح بمجيئك فهو عندي بمنزلة العيد، هذا قصدي أنا عندي أمر يعني بسيط. نعم هذا أمر من الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنك تقتدي بمن سبقك من الأنبياء، فإن الأول الآية ووهبنا له يعني لإبراهيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم ويقال إلى أن قال أولئك يعني هؤلاء المنصورون أولئك الذين هدى الله فبهداهم يا محمد فتهدوا. هذا دينهم الإسلام كلهم خلي الشريعة هذا المعتد بالإسلام وبالأمور الدنيوية يعني أخذ العلماء من هذا أن داود عليه السلام كان صانع يصنع الحديد فيعني ينبغي لأمتك أن تعمل مثل هذا العمل لأن هذا عمل الأنبياء قبلك فلا مشاحة لي بأن نقيم المصانع مثلا نصلح الطائرات والدبابات والقاتل بها الأعداء فنقول لا بأس بذلك لأن داود كان يعمل الدروع للحرب يعمل الدروع للحرب ونبينا أمر بذلك فنتخذها بناء على هذا وكذلك أيضا دين كلهم الإسلام والإسلام ودين الأنبياء أما الشريعة التي هي فيما يحل ولكل من جعلنا منكم شرعة ومنهاجا مثل ما في الحديث الذي جاء عن الرسول عن الرسول نحن بنو العلات ديننا واحد وشرائعنا مختلفة. نعم. نحسن الله إليك. إيش مشكور؟ إيش مشكور؟ نعم. نعم. نعم. والواقع يشهد. الله حرم على اليهود الإبل وحرم عليهم النعام وحرم عليهم الشعوب وباعها الله وبعض الشرائع صيام غير صيام. نعم. نحسن الله إليك الإمام أحمد. الإمام أحمد قال على هذا الحديث إن لم يكونوا طائفة المنصورة إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدي منهم ما هي الخصيصة أو الميزة التي تستحقوا أن يكونوا هم الطائفة المنصورة صلى الله عليه وسلم أهل الحديث صلى الله عليه أهل الحديث بالمعنى الصحيح الذين ضبطوا الحديث وميزوه وهذبوه وبينوا أحكامه وبينوا فقه وعملوا به وأمروا الناس بالعمل به هذا وهؤلاء هم أهل الحديث بالمعنى الصحيح ما. ماشي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى ثم إذا فرغ من الاعتدال يخر مكبرا ولا يرفع يديه ساجدا على سبعة أعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته معا في قول ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر ولا أمر؟ أمر النبي ولا أمر النبي؟ إيش بعده؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا الجبهة واليدين والركبتين والرجلين متفق عليه وللدار القطني عن عكرمة عن ابن مسعود مرفوعا عن ابن عباس النسخة اللي عندي عن ابن عباس وللدار القطني عن عكرمة عن ابن مسعود مرفوعا كمل شوف لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض لعله ابن عباس لأن أكرمة هم أصحاب ابن عباس هم أصحاب مسعود مسعود في سنة 33 وابن عباس سنة 68 ولا تجب مباشرة المصلي بشيء منها بسم الله الرحمن الرحيم قل رحمه الله تعالى ثم يخر يعني بعدما يرفع المصلي رأسه من الركوع قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا مضي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد كما في حديث أبي سعيد عند ذلك يخر مكبرا ساجدا على الأعضاء السبعة ولا يرفع يديه لعدم وروده وإن كان قال بعضهم ان يرفع يديه عند السجود كما يقول ابن حزم، لكن لم يدل عليه دليل. فان الدليل خاص برفع اليدين عند تكبيره الاحرام وعند الركوع والرفع من الركوع والقيام من التشهد الاول، ثم يخر مكبرا ساجدا على الاعضاء السبعه، لقول لحديث ابن عباس: امرت ان اسجد على سبعه اعظم، اليدين والركبتين الجبهه والانف واليدين والركبتين واطراف القدمين. فهذه الاعضاء ولا بد من مباشرتها للمصلى، فلو سجد ورفع رجليه من وراء اعتمد على ركبتيه ولكن اطراف قدميه لم تصل الى الارض لم تصح صلاته. او انه مثلا رفع يديه سجد جعل جبهته وانفه وركبتيه واطراف قدميه على الارض الا ان رفع يديه كذلك لم تصح صلاته، لان السجود على الاعضاء السبعه ركن من اركان الصلاه كما ياتي وكما يدل له حديث ابن عباس، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: امرت ان اسجد على سبعه اعظم. ثم عند الهوى من القيام الى الركوع الى السجود يبدا بانحطاط ركبتين ثم يدين، لحديث ابي هريره، وجاء في حديث وائل انه وليضع يديه قبل ركبتيه ولهذا اختلف حديث ابي هريره مع حديث وائل بن حجر، ورجح جمع من العلماء ان فيه انقلاب، لانه جاء الحديث: اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، قال: وليضع يديه قبل ركبتيه. قالوا: ومعلوم ان البعير يضع وليضع يديه قبل ركبتيه، ومعلوم ان البعير يضع ركبتيه قبل يديه. فقالوا ان فيه الحديث انقلاب، والمقصود المساله معروفه، والذي رجعه ابن القيم ورجعه جمع انه يضع ركبتيه قبل يديه، هذا ان شغل، واذا كان يشق عليك المسن فلا باس لو قدم يديه قبل ركبتيه. ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن ذخذيه ويفرق بين ركبتيه، هذا في حالة السجود، لكن لا على وجه يؤذي من كان بجانبه، بل يجافي عضديه بحيث لا تلتصق بالجنبين، وكذلك يفرق بين الركبتين بحيث لا تلتصق هذه بالأخرى، ويرفع بطنه عن ذخذيه، وهذا كله سنة. نعم. ولا تجب مباشرة المصلى بشيء منها فتصح ولو سجد مع حائل. أبلح صلى الله إليك حديث تقديم اليدين على الركبتين أصح وله شواهد في كلها ضعيفة، هذا وهذا، ولكن هذا له طرق وله شواهد، وذاك لا طرق ولا شواهد، كل شواهد يعني تقييده في العاجل يحتاج إلى دليل. عبد الله الدليل على الحديث اللي سمعت اللي قريته أنت. وأما ما زعمه العلامة ابن القيم رحمه الله فهو متعقب عليه عفوا الله عنه. لا ابن القيم هذا اجتهاد اللي وصل إليه، ولكن الحديث صريح. ولا يكون اجتهاد ابن القيم، لأن لم يظهر لنا ما يخالف كلام ابن القيم. ويدين البعير دائم باجت بلا. ما يكون أقول ما ظهر لنا ما يخالف كلام ابن القيم. لم يظهر لنا ما يخالف كلام ابن القيم، فالذي نعرفه أن الأحاديث وكما قال ابن القيم هذا، وكما قرره جمع من أهل العلم غير ابن القيم، ومن كلهم قالوا على بهذا القول. نعم. ورنا من طيب ما قال هذا من باب على السبيل، إذا افترنا صحة الحديث ما نقول هذا يجوز هذا وهذا. نعم. نقول يجوز هذا وهذا. يعني هذا كل من باب الأولوية، ما نقول ترك الصلاة. لا البطلان شيئا هذا تقول ولا ما نقول، إذا قال المهم إذا قلنا بطلان صلاة تقول ولا ما نقول، أما ما دمنا نقول هذا يجوز وهذا يجوز إلا أن هذا من باب الأولى نصر شيء. طيب وإذا قلنا أن هذا من باب الأولى ما تتخرج يا شو؟ لا. إذا قلنا بالعكس لا أنا نقول وليضع ركبتيه قبل يديه، هذا هو الذي تميل إليه النفس، وهو الذي دلت عليه الأحاديث، وهو الذي رجحه جمع من العلماء، وهو الذي أيضا يخالف ما عليه البعير، لأنه الحديث لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير. ثاني حديث الله عليه وليضع يديه قبل ركبته، هذا اثبات الحديث. البعير يضع يديه، أي البعير يضع يديه، صار المراد وليضع ركبتيه قبل يديه كما في حديث وعيد. من العرب قصة مناقرة علقمة بن علاة مع عامر بن حسين، يعني بعضهم يقولون الآن شيخ ركبته ضعيف في يديه ولا يدري يشتريه، وعلقمة بن علاة تحكم، بس ما يستطيعون الحديد يجون، لا ركبته ما في اليدين، ركبته في الرجلين. كلام العرب لما تنافروا إلى الحاكم العرب الخزاري، بادر بن عمرو الخزاري قال لهم أنتما كركبتي البعير تقومان معه وتقعان معه، هذا معروف أنه رجلي أمن تقومان معه وتقعان معه. أبو عبد الله عنك سراقة يقول فساخت قدم فرسي إلى ركبتي، سراقة هو بعربي نهى سخت يدي حالة ولا لا يد إلى ركبتي، أي دليل ما سخت يدي حالة؟ نعم ماشي، يكفي يناقش مع الشيخ، ما يناقش مع هذا ماشي، يكفي يناقش مع الشيخ. مسألة أقول مسائل سبقنا إليها عفى الله عنك، ودونت وكتبت لكل ما عنها، ولكل واحد منا مندوحة أن يختار قولا بمرجح. لا واحد منا يزعل على الثاني، أما طلبت علم. لا ما في شعر. وناقش مع الشيخ. لا ما في شعر الله، ما في شعر الله يعني. المهم الوضع الركبتين قبل اليدين، المهم وضع الركبتين. اسمع يا حسن، وضع الركبتين قبل اليدين هي التي جاءت بها الأحاديث، واسمع وهي التي رجعها ابن القيم وغير ابن القيم، وهو الذي أيضا دل عليه لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، والعرب إنما تعرف الركبتين في الرجلين. أما ما ذكرت من قصة سواقة فهذا ما فيها دلالة، من يقول إن الذي طاعت إيديها نزلت إيديها شاخت، هذا على تقدير صحته، مع أن هذا من باب الأخبار وفي قصة الهجرة، ومعلوم ما يذكر فيه من طريق الأخبار ويذكر من طريق غير ما يذكر من طريق الأحكام، فالعلماء مسألة الأخبار يتساهلون بها ويذكرون بها حتى الموضوعات، غير مسألة ما يتعلق بالأحكام، فالأحكام شيء ورواة الأخبار والمغازي والقصص شيء آخر. هم يتساهلون يعني ما عليه حرج عفى الله عنك، ونحن لا نغلو لا في ابن القيم ولا في ابن تيمية، ما تستطيعون ان احد قال ما احد الا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هم لا نغلو، والاعداء ينفذون الينا من خلال هذا، ما لا اعداء يا رجال، ما عندنا اعداء الا الخير ان شاء الله، ما في اعداء ولا في، هذه مسائل، هذه مسائل علميه، هذه مسائل علميه بحثها العلماء، والحق والحمد لله فيها واضح، والاعداء ما هم جايين في مساله الركبتين واليدين، يجون ناس مسائل اخرى الخلاعة والدهارة والشبه، لو ما جاينا الاعداء مو جاينا لكون يضع يديه قبل رجليه قبل ركبه قبل سنة اولادي شيء سمى بجل ذلك. نعم. ما حد معصوم، ما نقول ابن القيم او ابن تيمية او محمد بن عبد الوهاب او الامام احمد او البخاري انهم معصومين ابدا، وكل له الحق في المجال يبحث ما في شيء. وابن القيم مثل ما امس القريب البارح في درسنا قبل البارح قلنا انه غالب في ربنا ولك الحمد اللهم ربنا، وغالب في اللهم صل على محمد، وغالب في اشياء كثيرة، واضطرب ايضا في مسألة وضع اليدين على الصدر او على سرة اضطرب، وكلامه في الام وقع خالف ما قرر في البداية الفوائد، وهذا شيء معروف. اتمنى بنقول انه معصوم، لكن ما نستطيع ما دام ظهرت الادلة الان ان نرد على ابن القيم الا بدليل. فلو مثلا جمعت انت الطرق، طرق الحديث اللي انت تريده والاثار وكلام ابن القيم ثم ناقشته سلمنا لك، ما سلمنا لك. اما مجرد الكلام ان نقول في ابن القيم انه معصوم، لا، او نقول ان العالم الفلاني معصوم مقلد، لا، لكن بس ما نستطيع ان نخطيه او نخالفه، او مثلا وقد نخالف ما تشتري اذا دل الدليل خالفنا على طول، لكن ما دام ان الدليل فيما يظهر انه مثل ما ذكر هو اسمع الله يهديك مثل ما ذكر هو رحمه الله، فلا نستطيع الا اذا جبت ادله واضحه مقنعه. انا اخترت من اتى بادله، اخترت راي من اتى بادله ورجحت ما ذهب اليه ولا علي حرج لسلف. انت اخترت ما نلومك، انت اخترت من جاب الادله، احنا اخترنا من القيم ورجحنا الذي رجح. ولا تجب مباشرة المصلى بشيء منها فتصح ولا لا الصواب ما في شك انه يضع ركبتيه قبل يديه بلا شك، وهذا هو الذي تشهد له الأدلة بلا تردد، ولو وضع يديه قبل ركبتيه لا حرج، لكن هذا من باب الأفضل والأولوية، رجع أهل الحديث شيء معروف حتى في كلام العرب. الله يحييك، ما لقيت الا النسائي رواه الاربعه. لا كلهم راجع ما هو بالمغني، اقرب ما يتم بلوغ المرأة. نعم ماشي. ولا تجب مباشرة المصلى بشيء من هذا. الفقهاء في روايتهم للحديث هم ما في الشك يريدون الخير، الفقهاء المذهب وغير المذهب، لا يمكن ان احد يريد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا ابدا، انما تختلف المفاهيم، او انه لم يبلغهم الحديث، او يظنون يسبون كلام لاحد اهل العلم ويتبعون من سبقهم يظنون انه حديث وهو في الواقع ليس بحديث، ما هو حديث، لكنهم معذورين، هم لا يريدون مخالفة النصوص، هم يدورون النصوص. ولا اعتقد المسلم على وجه الارض يريد مخالفة الحديث ابدا، بل إذا صح الحديث ولم يكن له معارض وكان واضح الدلالة ما أحد مخالف. وأكثر ما يقع الخلاف بين العلماء في مسألة الحديث هل يشمل هذه المسألة وينطبق عليها أو لا ينطبق، هذا أكثر ما يقع الخلاف. نعم. الله حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند كل خطب ورفع، أليس في هذا الحديث دلالة من الحزم وغيره ومن قال برفع اليدين السليم؟ فإن مرة لا يصح لا ما يصح، هذا ذكر حفاظ النظائي ما يصح. ولا تجب مباشرة المصلى بشيء منها فتصح ولو سجد مع حائل بين الأعضاء ومصلى. قال البخاري في صحيحه قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنس، إذا كان الحائل ليس من أعضاء سجوده. قال ولا تجب مباشرة الأعضاء للمصلى، بل لو كان هناك حائل لا بأس. مثاله لو كنت تصلي في الصحراء مثلا في أيام البرد ودخلت أيديك في بشتك حتى يأتيك حرارة الشمس أو برودة الأرض لكنها باشرت الأرض إلا أنه وضع حائل فلا بأس، هذا هو المعنى، لأن الصحابة كانوا يسجدون على عمائمهم، يعني يبسط الواحد عمامته ويسجد عليها وقاية من الحرارة. نعم. فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته على يديه لم يجزه. فلو وضع بعض أعضائه على بعض لم يجزه، لأن وضع يده اليمنى على يده اليسرى هكذا، هذا لا يجوز، لا يجوز، لأنه لم يكن ساجد على الأعضاء السبعة. نعم. ويكره صلاته باطلة. تكون صلاته باطلة عند المرسح. ويكره ترك مباشرتها بلا عذر، ويجزئ بعض كل عضو. ويكره ترك مباشرة المصلى بلا عذر، وكذلك يجزي مباشرة المصلى ولو ببعض العضو، كما لو وضع بعض إبك هكذا ورفع الظاهر، ولكن الأصابع وصلت الأرض فعندهم جائز. نعم، لأن يصدق عليه بأنه وضع يديه. ويجزئ بعض كل عضو، وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه فظاهر الخبر أنه يجزئ، ذكره في الشرح. إيش الحرام ده؟ وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف. نسخة اللي ظهرك كفيه. اللي عندك شوي. ظهورك. وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه فظاهر الخبر أنه يجزي. كذلك ولو وضع على الأرض يديه، لأن وضع ظهورهما على الأرض هكذا، أو بعض قدميه، فظاهر الخبر أنه يجزي، لأنه يصدق عليه السجود على سبعة الأعضاء، هذا في نظر يحتاج إلى بحث. ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها. ومن عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه بغيرها، لو قال مثلا ما يستطيع يسجد على جبهته بأن يكون فيها له عذر، ما نقول على ميل راسك والسلسلة هكذا، لا، أو ضع لحيتك محل وجه، أو فمت على الأرض ورفع جبهتك، لا، لأن المطلوب منه هو وضع جبهته على الأرض. نعم. ويومئ ما يمكنه. ويومئ ما يمكنه إذا كان لا يستطيع أن يوصل جبهته الأرض. نعم. ويجافي الساجد عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وهما عن ساقيه ما لم يؤذي جاره. نعم. ويفرق ركبتيه ورجليه وأصابع رجليه ويوجهها إلى القبلة، وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال. كذلك ويجافي عضديه عن جنبيه في حالة السجود كنظيف الركوع كما تقدم، ويرفع بطنه عن فخذيه في حالة السجود، ويفرق بين ركبتيه في حالة السجود، ويعقد أطراف أصابعه موجها بها إلى القبلة في حالة السجود، لكنه لا ينبغي أن يجافي عضديه على وجه يؤذي المصلي الذي بجانبه، بل على قدر ما تحصل به السنية بدون أن يؤذي من كان بجانبه بأن لا يضايق أهنا. ويقول سم؟ الأولى إيش؟ يلزق القدمين سجن بعض أو يفرق. لا يفرق ما دام بيفرق بين الركبتين. ويفرق ركبتيه ورجليه وأصابع رجليه ويوجهها إلى القبلة، وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه وإن طال، ويقول بالسجود سبحان ربي الأعلى على ما تقدم في تسبيح الركوع. وله أن يعتمد على ركبتيه إن طال السجود، ويقول في سجود سبحان ربي الأعلى، لكن لا تمد ركبتيه في السجود إلا إذا طال السجود شق عليه، ويقول سبحان ربي الأعلى كما تقدم في الركوع الواجب مرة، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلاه عشر. نعم. ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرا ويجلس مفترشا يسرى أن يسرى رجليه ناصبا يمناه ويخرجها من تحته ويثني أصابعها نحو القبلة ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع. ويسجد الثانية تسعي بردة. ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرا ويجلس مفترشا يسرى أن يسرى رجليه ناصبا يمناه ويخرجها من تحته ويثني أصابعها نحو القبلة ويبسط يديه على فخذيه مرمومتي الأصابع. ثم إذا رفع المصلي رأسه من السجدة الأولى جلس مفترشا يسرى ناصبا يمنى موجها بأطراف أصابعه يمنى إلى القبلة وواضعا يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع كما يفعله في التشهد الأول سواء بسواء. نعم. سحق يعني عدم الزاقة الحديث دل على أن الزاقة قدم بقدم هذا في الصفوف. نعم قائمة في حالة المصافة صاروا واجبين الكلام الآن في السجود. أما هذه محالات المناكب والأكعبة لا تقدم على في حالة الصفوف إذا صاروا في حالة القيام يعني. أما إذا سجدوا ويقول بين السجدتين رب اغفر لي الواجب مرة والكمال ثلاث. ويقول بين السجدتين رب اغفر لي الواجب مرة والكمال ثلاث وهذا أيضا من المفردات رب اغفر لي مذهب جمهور العلماء أن السنة وليس بواجب. نعم. ويسجد السجدة الثانية كالأولى فيما تقدم من التكبير والتسبيح وغيرهما ثم يرفع من السجود مكبرا ناهضا على صدور قدميه ولا يجلس للاستراحة. كذلك ويسجد الثانية كالسجدة الأولى يفعل في السجدة الثانية نظير ما فعله في السجدة الأولى من الصرف من سجوده على سبعة الأعضاء ومن المجافات والقول سبحان ربي الأعلى إلى غير ذلك مما تقدم ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه. وقد بحث بعض العلماء في مسألة السجود لما كان المصلي يسجد سجدتين في كل ركعة والركوع ليس إلا ركوعا واحدا فقال بعضهم السجدة الأولى هي امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى حيث أمره بالسجود ثم لما قام من السجدة الأولى وجلس سجد ثانية شكرا لله إذ وفقه بأن سجد السجدة الأولى ولم يكن كإبليس الذي أمر بالسجود فأبى. فالأولى امتثالا لأمر الله والثانية شكرا لله إذ أعانه على أداء تلك السجدة الأولى. وقيل إشارة إلى أنك خلقت من تراب سجدت السجدة الأولى امتثالا لله والثانية تنبيه بأن هذا مآلك وهذا هو أصل وجودك منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. نعم. هل يترتب على هذا؟ لا بل يعني لو قيل تعبد يعني تعبد ها؟ لو قيل تعبد يعني ما هي مال؟ ما يترتب على هذا؟ إذا أنت رح واجب من فقال ربك فيها فأنا يا رحاء ثم ما سمعت معنى شيء؟ إذا كان جاهل معلش إن شاء الله أو ناشي وإذا كان جاهل إذا كان متعمد إذا كان متعمد تبقى صلاة نعم إذا كان متعمد فإن كان جاهل وعفوي. ثم يرفع من السجود مكبرا ناهضا على صدور قدميه ولا يجلس للاستراحة. لا بنسى كثير كلام بنسى لا معلومة ما صلى ليه بنسى كثير لا بنسى يا عبد الله. نعم. هذا الحديث المناهض على سيدنا، الحديث اللي فيه الدلالة على أنه يضع سيدنا القدمين حديث ضعيف ومعارض بغيره. الشيء. معارض بغيره يعني حديث يدل على أنه ينهض على على يده. بالنهض على صدور قدمه معتمدا على ركبتيه إن شاء الله. ناهضا على صدور قدمه. ها؟ ناهضا على صدور قدمه. هذا حديث ضعيف ومعارض بغيره. هذا حسب معلومات اللي عندي أكثر ما أدري. طيب نعم. لكن قول ما لا يجوز للاستراحة. اشتريه مع النبي. أخذت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوز للاستراحة. أن الذي نقله صيغة صلاة الرسول ما فيها أن جلس للاستراحة، أما جلسته للاستراحة هذه يقول أعلم الناس بعائشة رضي الله عنها، ولم يكن يفعلها جلسة الاستراحة إلا بعدما كبر وبدن وكثر لحمه، فهو يجلسها للاستراحة لا لأنها سنة بل لأنه ثقل. هذا جاء ما فعلها من باب أنها من سنن الصلاة لأنه لم يكن يفعلها قبل، ولم ينقلوا أنه كان يجلسها، وإنما فعلها أخيرا لما بدن وثقل وكثر لحمه، فجاء صار يجلس للاستراحة لا على وجه السنة والفضيلة بل على وجه طلب الراحة لأنه يشك عليه. هذا قوله. يقول كما حدث ذلك عنه عائشة رضي الله عنها. في آخرة أقول مرة وتركها مرة. لا معروف أن لم يفعلها لكن أخيرا فعلها. في خبر في كلابة. نحن عليك إذا كان أحسن نظر الإمام وهو ملازم على هذه الجلسة فيسبقون الإمام المهم ما يكون يهتم يوم ينتهي ويقام ويجالس هو الإمام صحيح. لا ما يهتم يدوش منه ويخل بواجب ومتابعة المعلوم لله. لا ما ينبغي ما دام شرح. نعم قام من السجود وجلس هو لما قام من الجلسة كبر بعد ما يقوم من الجلسة. إيش؟ يعني إذا أراد أن يجلس للاستراحة يقوم من السجود ثم يجلس ثم إذا قام إلى جلسة الاستراحة كبر لأن لا يسبقه الناس فلا يأخذ بهذا من الفكرة. مش يصير جالس والمأمومين ساجدين يعني ما حصلت المتابعة المطلوبة من كل وجه. المتابعة أن أفعال المأمومين تقع عقب أفعال إمامه، إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا، فالفاء تقتضي الترتيب باتصال، وإذا رفع رأسه من السجود فارفعوا رؤوسكم كما ورد. قالوا إن الفاء هنا تقتضي الترتيب باتصال كما هو معروف في كتب النحو، والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب باتصال. بين السجدتين وخلال خلاص من الركوع ماذا يقول إماما الإمام؟ بين السجدتين وضبع عليك. طيب ما قلت من شوي إنها إذا قال ذلك يأثم؟ ضبع عليك؟ قلتم يأثم فيها طبعا بالواجبات الصلاة. أنا هذا الذي يسمع بس صار اختل عندي فهم. أقول الذي قلتم يأثم فيه من شوية سؤال ردا على سؤال الله. وشو؟ ما أدري وشو؟ قلنا إن ترك واجب عليه إذا ترك واجب. نعم هذا هو. إذا تركها على كل حال لكن إذا تركها عمدا على المنهج تبطل صلاة إذا ترك ربه. نعم هذا هو الذي أنا فهمته. نعم. معتمدا على ركبتين سهل وإلا اعتمد بالأرض وفي الغنيا يكره أن يقدم إحدى رجليه. وبالغنيا يكره أن يقدم إحدى رجليه معناه يعني إذا قمت قائم في الصف قدمت اليمنى واليسرى في محلها أو اليسرى كذا. كان يقول عبد الغني عبد القادر يقول يكره ينبغي أن تكون رجليك متقابلة لا تتقدم هذه على الثانية. نعم. عبد القادر الجيلاني. نعم. ويصلي الركعة الثانية كذلك أي كالأولى ما عدا التحريمة أي تكبيرة الإحرام والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية فلا تشرع إلا في الأولى لكن إن لم يتعوذ فيها تعوذ في الثانية ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى سواء بسواء ما عدا التحريمة فإن التحريمة خاص بالركعة الأولى والتكبيرة الثانية هذه تكبيرة انتقال ما هي التحريمة ما عدا التحريمة والاستفتاح فالركعة الثانية لا يستفتح وإنما الاستفتاح خاص بالركعة الأولى ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ أيضا هذا عندهم من أن التعوذ خاص بالركعة الأولى الثانية عندما تقرأ الحمد لله رب العالمين دون أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما هذا خاص بالركعة الأولى ولكن هذا في نظر فالظاهر أنه ما في مانع في ماله واشتعال حتى في الركعة الثانية والثالثة لأنه ابتدع القراءة من جديد والله يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا هناك دليل يمنع من هذا وهو الرواية الثانية عن أحمد أيضا اختارها جمع من العلماء ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية أي أنه لا يجدد نية جديدة في الركعة الثانية بل نيته مبنية على مستصحبا للنية الأولى التي نواها عند تكبيرة الإحرام فلا نقول إن كل ركعة تنوي أن هذه ثانية تنوي أن هذه ثالثة تنوي أنك انتهيت من الأولى وبدأت فيما يليها لا يكفي يكفي استصحاب النية إلا أن ينبغي أن تكون ذاكرا لها وإلا لو عجبت عن باله وهو مشترك في عبادته فيكفي الاستصحاب نعم هذا يأتي في باب صلاة الجماعة في حق المسبوق إذا جاء والإمام راكع ولا أمكن كبر تكبيرة الإحرام ثم ركع يعني بدون تكبير هذا يأتي أنه يجي عنده إذا كبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم ركع والقول الآخر أنه بل أفضل أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر ثانية تكبيرة الوجود لكن بحثها لا يأتي بصلاة الجماعة نعم دعم الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الشيخ نعم دعم الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الشيخ الرسول هو الدليل وهو المتبع وهو الواجب على التمسك بما قاله الرسول وما أمر به وما فعله نعم جلسة الاستراحة يقولون ما فعل الرسول إلا أخيرا وعائشة يقولون أنها من أعلم الناس بالرسول وتقول إن ما فعله في آخر حياته لما بدن وثقل وكثر لحمه لا أنه يفعلها سنة هذا معنى ما ينقلها عن عائشة وهي من أعلم الناس صح عن عائشة أي لا يفعلها سنة عادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك منها غير مفتونين سبحان الله وبحمده ولا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ربنا أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شره وشر ما بعده. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله الذي جل لنا اليوم عافيته وجاء بالشمس من مطلعها. اللهم أصبحت أشهد لك بما شهدت به لنفسك. اللهم أصبحت أشهد لك بما شهدت به لنفسك وشهدت به ملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله القائم بالقسط لا إله إلا أنت العزيز الحكيم. اللهم اكتب شهادتي بعد شهادة ملائكتك وأولي العلم من خلقك. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا الصالحة وأن تغنينا عن شرار خلقك. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان قوي البرهان شديد الأركان ما شاء الله كان. أعوذ بالله من كل شيطان إنس وجان، وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وأعوذ بك من وساوس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار وشر ما تهب به الريح. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو أعتدي أو أعتدى علي أو أرتكب ذنبا أو خطيئة لا تغفرها. اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا.